بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، مر معنا في كتاب الشيخ الألباني عليه رحمة الله كتاب آداب الزفاف، وكنا قد ذكرنا بعض المسائل فيما يتعلق بالزينة وما هي الزينة المباحة وما هي الزينة المحرمة، الزينة المباحة والزينة ماذا المحرمة، وذكرنا بعض الأشياء. أفضل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين والسامعين. قال العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى في كتابه آداب الزفاف الخامس: حلق اللحى. نعم، ذكر الشيخ الألباني عليه رحمة الله في باب آداب الزفاف، لأن العادة جارية أن الإنسان إذا أراد الزواج وخاصة من العامة تزين، ومن هذه الزينة أنه يحلق اللحية، واللحية هي يعني من حيث حدود ماذا اللحية، أقوال للعلماء. من قائل أن حدود اللحية هي ملتقى الذقنين، ملتقى اللحيين المسمى بالذقن. ولهذا تجد بعض الشافعية هذه اللحية فقط، الذي يكون على هذا فقط هذه اللحية، وهي ملتقى اللحيين الذي يسمى بالذقن. الذقن هو هذا، وهذا العظم ملتقى اللحيين. ومن قائل أن اللحية الذي تنبت على اللحيين، والمقصود الذقن مع وجود اللحي هذا، أي اللحي هذا الذي يكون أسفل، الذي عليه الأضراس، يكون هو الفك الأسفل، هذه حدوده، يسمى بالعارض، أي بالعارضين، هذا المكان الذي يكون. ومنهم من زاد على ذلك أن اللحية أيضا يدخل فيها الخد، فخرج من اللحي إلى الخد، ولا تدخل فيها الوجنة وما قارب العين، وهي العظم البارز أعلى الخد، هذه وجنة، هذه ليست من حدود الخد، وليست من حدود اللحية، وربما ما قرب أيضا من العين، هذا لا يدخل في باب اللحية، وأيضا مما لا يدخل في باب اللحية من حيث اللغة ما يسمى بالعنفقة، وهي الشعر الذي تحت الشفه السفلى، هذه ليست من اللحية، لأنها ليست في حدود الذقن، وليست في حدود اللحي، وليست في حدود الخد. وهكذا ما ينبت ما تحت الذقن في الرقبة، أيضا الرقبة هذه ليست من حدود اللحية، فهذه هي حدود اللحية، على الصحيح، الخدان مع اللحيين مع الذقن وما استرسل منها، هذه هي اللحية التي أمر الشارع بإعفائها وإرخائها وإكرامها إلى آخر الألفاظ الذي جاءت فيها ويقابل اللحية ما يسمى بالشارب، هو الذي يكون أعلى الشفه العليا، يسمى بالشارب. والشارع ذكر فيما يتعلق بالشارب القص، وهكذا ذكر ما يتعلق بالحف، وهكذا ذكر ما يتعلق بالإنهاك. ولفظة الحلق في الأحاديث ما ثبتت، أحلق الشوارب ما ثبتت هذه، والأحاديث الذي هي أشهر ما يكون في الصحيح قصوا ماذا الشوارب، وجاء خارج الصحيح حفوا الشوارب، أنهكوا الشوارب أي بالغوا ماذا في قصها، أما الحلق ما في دليل عليه، مع أن بعض العلماء قد قال به، لكن ما في دليل عليه، وإنما جاء القص والمبالغة في القص، هذا فيما يتعلق بالشارب. ويقابل هذه اللحية بالإعفاء والإرخاء إلى آخره، مما جاءت به ماذا الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالشيخ رحمه الله تعالى ذكر ما يتعلق باللحية، ما يتعلق ماذا باللحية، وما يتعلق بحلق اللحية بالكلية، حلق اللحية بالكلية نقل شيخ الإسلام ابن تيمية وابن حزم الإجماع على حرمة حلقها. نقل ابن تيمية كما في كتابه شرح عمدة الفقه، وهكذا أيضا في باب الفطرة، وهكذا ذكر ابن حزم الإجماع، فنقل الإجماع على حرمة حلق اللحية بمعنى حلقها يعني بالموسى، حلقها ماذا بالموسى، فهذه يذكرون محل إجماع أنه حرام، محل إجماع أن هذا ماذا حرام. ومع وجود خلاف لبعض الشافعية، مع وجود خلاف لبعض الشافعية أن هذا ليس بحرام، أن هذا ليس بحرام. وسبب وجود هذه المخالفة من بعض الشافعية أنهم نظروا إلى أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا جاءت أوامر النبي صلى الله عليه وسلم مقيدة، ما جاءت مطلقة. لما ذكر أعفو اللحى أرخو اللحى جاءت العلة والحكمة من إعفاء اللحى ومن إرخاء اللحى، وهو قال أعفو اللحى خالف المشركين، خالف ماذا المشركين. وهكذا أيضا ذكر لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قص الشارب قال أعفو اللحى، بمعنى يعني أن هذا بمقابل، أن هذا أمر بمقابل، قصوا الشوارب وأعفوا ماذا اللحى. وقصوا الشوارب قالوا ما يجب على الإنسان، ما يجب على الإنسان، مع أنهم الفطرة، سيأتي الكلام على لفظة ماذا الفطرة، سيأتي الكلام على مسألة ماذا الفطرة. وقالوا ما يتعلق بالمشابهة للكافرين، المشابهة ماذا للكافرين، يعني بمعنى المخالفة للكافرين ما تجب على الإنسان. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر صبغ اللحية وذكر الصلاة في الخفاف وذكر أشياء، كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بالخفاف ويترك، فلو كانت المخالفة واجبة ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم، تركها في بعض الأحيان، فقالوا إذن المخالفة ليست من قبيل الواجب، بمجرد أن يخالف الإنسان أهل الكتاب وحصل يعني مقصود المخالفة، ولو في مرة أو في مرتين فقد حصلت المخالفة لأهل الكتاب. وإلا في النبي صلى الله عليه وسلم القائل صلوا في نعالكم فإن أهل الكتاب لا يصلون، وهكذا في خفايفكم، وهكذا أسبقوا فإن اليهود والنصارى لا يسبقون إلى آخره، وجاء عن جمع من الصحابة ما يسبقون، جاء عن جمع من الصحابة ما يسبقون إلى آخره. فقالوا هذه الأوامر جاءت مقيدة وليست على سبيل الإطلاق، جاءت مقيدة وليست على سبيل ماذا الإطلاق. فماذا يستفاد؟ قالوا إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها وقيد هذا الأمر بالمخالفة، وإذا حصلت المخالفة في صور من الصور هذا يكفي، وليس عندنا أمر مطلق بإعفاء اللحية وإرخاء اللحية، وإنما جاءت الأوامر مقيدة، والأمر إذا كان مقيد يبقى على قيده، يبقى ماذا على قيده. وأيضا ذكروا أن ما يتعلق باللحية في الأصل هي يعني من أخلاق يعني ماذا من عادات العرب، من عادات ماذا العرب، وعلى كل خلاف طويل، كأنهم مرتضوا الإجماع المنقول، كأنهم مرتضوا الإجماع المنقول في هذه المسألة الذي نقل الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن قيم. المسألة الثانية وهي ما يتعلق بالتقصير للحية، التقصير باللحية هذا فيه خلاف بين العلماء، جمهور الفقهاء أن تقصير اللحية والذي ضابطه كما جاءت به الآثار عن أبي هريرة وعن ابن عمر ما زاد على القبضة أن هذا لا يحرم، ما زاد على القبضة أن هذا لا يحرم. والأمر الثاني أيضا قالوا هذا الصحابة ابن عمر راوي الحديث ثم يفهم هذه الأحاديث على هذا المعنى، وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم قص الشوارب واعفوا اللحى، إذا قص الإنسان شاربة وترك اللحية ماذا مرخاة، ترك اللحية ماذا مرخاة مع وجود التقصير فيها، ينطبق عليها بأنها مرخاة، يصدق عليها بأنها متروكة وبأن ماذا مرخاة، لما أمر بقص ماذا الشارب قال قص الشوارب واعفوا ماذا اللحى، وهذه في لغة العرب يصدق عليها إعفاء لو كانت يعني ماذا ما دون القبضة، يعني ما زاد على القبضة محلوق والباقي ماذا موجود يصدق عليه بأن هذا ماذا بأن هذا إرخاء وبأن هذا ماذا إعفاء للحية، لأنه في مقابل قص وهذه لا تقص، وهذه ماذا لا تقص، وإنما يؤخذ ما زاد على اللحية، ما زاد على القبضة، وما زاد على ما بقي من الزائد يسمى إرخاء ويسمى ماذا إعفاء. وخلاف كبير طويل بين العلماء في هذه ماذا المسألة، خلاف طويل وعريض بين العلماء في هذه المسألة. والمنقول الثابت عن ابن عمر في الحج الثابت وعن أبي هريرة، وما جاء عن غيرهم لم يثبت، ما جاء عن جابر فيه كلام وفيه ضعف، وما جاء عن باقي الصحابة لم يثبت، والثابت هو عن ابن عمر، ولكن هذا مقيد في أيام الحج، هذا مقيد في أيام الحج. وذكروا كما قلنا خلاف طويل في جماهير الفقهاء أن ما زاد على القبضة ما يحرم، ما زاد على القبضة ما يحرم، ماذا قصه، واستدلوا بآثار الصحابة وقالوا هم رواة الحديث وهم أفهم ولم يحصل إنكار فيما بينهم على هذا الأمر إلى آخره، وذكروا أشياء ماذا مطولة. ثم يذكرون أيضا من الباحث على هذا الأمر ما يتعلق بحرمة حلق اللحية، هل التحريم يعني يقتضي أن هذا الفعل صغيرة من الصغائر أو أنه كبيرة من كبائر الذنوب؟ من قائل أنه صغيرة، لأن الكبيرة لها ضابط، ولا ضابط هنا إلا مجرد التحريم، أعفو اللحى أرخو اللحى، معنى ذلك أن هذا واجب، وكون الإنسان لا يعفو اللحية ولا يعني ماذا يترك ماذا اللحية ارتكب محرما، والأصل في المحرم أنه صغير من الصغائر، فنقله إلى كبير من الكبائر تحتاج إلى دليل. وبعضهم استدل على أنه ماذا كبيرة بشيء خارج، وهو أن فيه تغيير لخلق الله أو أن فيه مشابهة للنساء، استدلوا بهاتين العلتين. أما ما يتعلق بكون هذا الشيء أنه تغيير لخلق الله عز وجل، والراجح في هذا المسألة فيما يتعلق بتغيير خلق الله، أحسن ضابط فيما يتعلق بالشيء أنه تغيير لخلق الله الذي يعتبر كبيرا من كبائر الذنوب، هو التغيير الدائم للخلقة الأصلية، التغيير الدائم للخلقة الأصلية طلبا للحسن، هذا هو ضابط تغيير خلق الله، تغيير دائم، أي بمعنى إذا زال الإنسان لا يرجع أبدا، كما يتعلق بالتفليك في الأسنان، ما يتعلق بالتفليك ماذا بالأسنان، فكل تغيير للخلقة الأصلية ويكون هذا التغيير على سبيل الدوام، ما يرجع يوم من الدهر، لا يرجع يوم من الدهر. ويقصد من ذلك الإنسان طلب الحسن، يقصد من ذلك الإنسان طلب هذا الحسن، فهذا هو ضابط تغيير خلق الله. أما اللحية قالوا ترجع، اللحية ماذا ترجع، لا تدخل في هذا ماذا المعنى. وكون هذا الشيء يعني مشابه ماذا للنساء، قالوا لو كان مشابه للنساء ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقص الشارب وإنهاك الشارب وكذلك حف ماذا الشارب، فإنه إذا حف الإنسان الشارب يعني بالغ في حفه بقي المكان يعني أشبه بالنساء، بقي المكان هذا أشبه ماذا بالنساء، فلو كان هذا هو المقصود لعلل به النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما علل النبي صلى الله عليه وسلم بعدم يعني حلقها عليه الصلاة والسلام بأن هذا فيه يعني عدم مخالفة لليهود والنصارى، فقال اعفوا الشواء يعني ماذا أرخوا اللحى كذلك أعفوا ماذا اللحى خالف المشركين، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلة من الأمر وهي المخالفة المشركين، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم النساء، ولو كان الأمر يتعلق بالنساء لذكر النبي صلى الله عليه وسلم التعليل به، أولا لكثرته، لكثرته فيما يتعلق بالنساء، لأن من اليهود النصارى من قد يتزين بإبقاء اللحية، من قد يتزين بإبقاء ماذا اللحية. وهكذا ما أمر بحف ماذا الشارب والمبالغة في حفه، فدل على أن المسألة ليست قضية مشابهة بالنساء حتى يلعن الإنسان فتكون كبيرة من كبائر الذنوب، وليست أيضا من قبيل تغيير خلق الله عز وجل، فاتضح أن المسألة هي من الصغائر وليست من كبائر. ولكن تبقى عندنا مسألة أن الإصرار على الصغائر، الإصرار على الصغائر والدوام على فعل ماذا الصغيرة، إصرار يصر على الصغيرة وعلى فعل الصغيرة، هذه كبيرة عند العلماء، هذه تعتبر كبيرة عند العلماء، ولهذا يعرفون الفسق بأنه فعل الكبيرة أو الإصرار على الصغيرة أو الإصرار على الصغيرة. أما من حيث ذات هذا الشيء فليس من قبيل الكبيرة، ابتداء هذا الفعل يقال صغيرة من الصغائر وليس كبيرة من الكبائر. ويبقى عندنا إشكال أيضا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم خالف المشركين، فإذا حصل أن المشركين أرخوا اللحى وأعفوا ماذا اللحى، هل معنى ذلك أننا نخالفهم فنحلق ماذا اللحى؟ قال بعض العلماء لا. لماذا؟ قالوا لأن جز الشارب وإبقاء اللحية في حسن ذاتي للإنسان، في حسن ذاتي ماذا الإنسان، بمعنى هذا يوافق الفطرة، هذا يوافق الفطرة، فإذا انتفت الحكمة الأولى فأعفى المشركون والأهل الكتاب لحاهم، تبقى الحكمة الثانية وهي الحسن الذاتي بوجود اللحية لأنها من خلق الله عز وجل، والأصل بقاء الإنسان على خلقة الله هذا أحسن الإنسان. وهكذا فيما يتعلق ببقاء ماذا بقص الشارب، فإذا انتفت علة تبقى العلة ماذا الأخرى، إذا انتفت هذه العلة تبقى العلة ماذا الأخرى. فهكذا كما قلنا يتناقشون فيما يتعلق مثل هذه المسألة، وهي ما يتعلق باللحية، ما يتعلق باللحية. فذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذه المسألة، وهي حلق اللحى، وهي حلق ماذا؟ اللحى. لأن العادة جارية أن الإنسان إذا تزوج يعني أول ما يأتي من حيث الزينة يحلق لحيته، خاصة من عوام الناس يتزين ويتجمل بحلق اللحية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفائها وأمر بإرخائها، أمر بإعفائها وأمر بإرخائها. الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الخامس: ومثلها في القبح إن لم تكن أقبح منها عند ذوي الفطرة السليمة، ما ابتلي بها أكثر الرجال من التزين بحلق اللحية بحكم تقليدهم للأوروبيين الكفار، حتى صار من العار عندهم أن يدخل العروس على عروسه وهو غير حليق. وفي ذلك عدة مخالفات: الأول تغيير خلق الله، قال تعالى في حق الشيطان: لعنه الله وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. هذه المخالفة الأولى، وهذا قول لبعض العلماء أن حلق اللحية فيه تغيير لخلق الله، وتغيير خلق الله كبير من كبائر الذنوب، لهذا جاء في الحديث المغيرات لخلق الله، وذكر اللعن قبلها، وذكر اللعن قبلها. هذا قول لبعض العلماء، والراجح أن تغيير خلق الله ضابطه هو هذا الذي ذكر بعض المحققين، وهو تغيير الخلقة الأصلية على الدوام. ولهذا استدل العثيمين رحمه الله تعالى بهذا الضابط، أن كون المرأة يعني تفعل ما يتعلق بالتشقير، عرفنا قد مر معنا، وهكذا تفعل فيما يتعلق بكذلك العدسات الملونة الذي المقصود منها الزينة وليس فيها ضرر لا في الحال ولا في المآل ولا مشابه للحيوانات، أن هذا لا حرج فيه، أن هذا لا حرج فيه، لأن هذا تغيير لكنه لا يدوم، تغيير لكنه لا يدوم، وأيضا ليس لأصل الخلقة، ليس لأصل ماذا الخلقة. في الشيخ الألباني ذكر أول المخالفات الذي تحصل هو أن الإنسان بحلق اللحية يغير خلق الله، وهذه قرينة خارجية عند هؤلاء العلماء أن حلق اللحية كبيرة من كبائر الذنوب، محرم ولكنه كبيرة. ما هي القرينة؟ قالوا التغيير لخلق الله عز وجل. قال رحمه الله: فهذا نص صريح في أن تغيير خلق الله دون إذن منه تعالى إطاعة لأمر الشيطان وعصيان للرحمن جل جلاله، فلا جرم أن لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المغيرات خلق الله للحسن كما سبق قريبا. ومر معنا فيما يتعلق بالتغيير لخلق الله للحسن ذكر ما يتعلق بالنامصة. النامصة من هي النامصة؟ الذي تنتف شعر الحاجبين، نامصة والمتنمصة، النامصة وهي الفاعلة والمتنمصة الذي يفعل بها. وذكر الواشمة، ومن هي الواشمة؟ تغرز على الجلد بالإبر هذه ثم تحشوه بالكحل أو مادة حتى تطلع أشياء. وأيضا ذكر ماذا؟ الواصلة، وهي الذي تصل شعرها شعرا بشعرها، تصل شعرا ماذا؟ بشعرها. هذه الأشياء تبقى هي على الدوام هذا التغيير أو ترجع؟ هذه ترجع ولا ما ترجع؟ إذن الحديث يعود إلى أي لفظة؟ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: وكذلك ماذا؟ المتثلجات أو المتفلجات، ذكر المتفلجات وهي الذي تضع بين أسنانها أشياء حتى تكون تتفرق. هل هذه ترجع أو ما ترجع؟ ما ترجع هذه. قالوا: فالضمير في قوله يعني ماذا؟ المغيرات لخلق الله، الضمير يعود إلى آخر مذكور، الضمير يعود إلى آخر مذكور. أما ما قبلها فهذه تغييرات قد ترجع، أما هذه ما ترجع، أما هذه فلا ترجع. فخرجوا من الإشكال فضبطوا هذا الضابط، أن تغيير خلق الله عز وجل أن يغير الإنسان الخلقة الأصلية لطلب الحسن على الدوام، لطلب الحسن على الدوام، هذا هو تغيير خلق الله الذي هو كبير من كبائر الذنوب. والآن أشكال في تغيير خلق الله، منهم من يريد أن يكون أنفه كبيرا، منهم من يريد أن يكون يعني كذلك يعني شفتيه كبيرة، هذا موجود ولا موجود؟ الآن أشياء مثل البالونة، أصبحت المرأة ينفخونها كيف ما أرادوا، تريد يعني كما يقال تجعل يعني الخدين منفوخة كذا، يعملون هذا الشيء. هكذا الثديين، هكذا ما يتعلق بالشفتين، هكذا ما يتعلق بالأنف، أشياء عجائب وغرائب، تغيير وتبديل لخلق الله عز وجل. صلى الله السلام والعافية. اللهم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا شك في دخول حلق اللحية للحسن في اللعن المذكور بجامع الاشتراك في العلة كما لا يخفى، وإنما قلت دون إذن من الله تعالى لكي لا يتوهم أنه يدخل في التغيير المذكور مثل حلق العانة ونحوها مما أذن فيه الشارع بل استحبه أو أوجبه. هكذا باقي الإبط، نتف الإبط، وهكذا كذلك حلق العانة، قص الأظافر، هذا تغيير لخلقة الله، لأن الإنسان مخلوق على هذا الحال، لكن هذه جاء فيها الإذن. وأيضا مما لا يدخل في هذا المعنى، نزيد على كلام الشيخ، ما ابتلي الإنسان به فلم تكن له لحية في الأصل، أو نزلت بسبب مرض، أو ذهبت بسبب ماذا؟ مرض، فهذه لا تدخل فيما يتعلق. أو كان الإنسان عنده عيب خلقي فأراد أن يغير هذا الشيء، كل هذا لا يدخل في تغيير خلق الله عز وجل. فإزالة العيب أو إزالة ما أذن الشارع بإزالته، وإن كان هذا مخلوق لله عز وجل، فتغييره لا يدخل فيما يتعلق بتغيير خلق الله. نعم. قال رحمه الله: الثاني مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم، وهو قوله: أنهك الشوارب وأعف اللحى. ومن المعلوم أن الأمر يفيد الوجوب إلا لقرينة، والقرينة هنا مؤكدة للوجوب، وهو التشبه بالكفار. قال صلى الله عليه وسلم: جز الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس. ويؤيد الوجوب أيضا التشبه بالنساء، فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وهنا يذكرون ضابط فيما يتعلق بالتشبه بالنساء، الضابط فيما يتعلق بالتشبه ماذا؟ بالنساء، أن يتقصد الإنسان وأن يتعمد الإنسان أشياء هي خاصة بالنساء فيفعلها لأجل أن تحصل له الليونة وكذلك النعومة ويحصل له ماذا؟ اللين. فالنساء لهن طبائع خاصة، سواء كان في مشيتها، في جلوسها، في كلامها، لها أشياء خاصة، وتجد الرجل ما عنده هذا الشيء، فتراه ربما مع ذلك يتغمص، أي بمعنى يتكلف أن يأتي بحركات النساء في الأصوات وفي الحركات وفي المشي إلى غير ذلك. فهذا هو المقصود بمشابهة ماذا؟ النساء. أو يكون للمرأة لباس خاص معروف في بلد معين أن هذا من لباس النساء، فيتقصد يلبسه، يتقصد فيلبسه ماذا؟ هذا ماذا؟ الإنسان يلبسه هذا ماذا؟ الإنسان، فيكون على هذا المعنى، يكون على هذا المعنى. فهذه هي الضوابط، كما قلنا أن الإنسان المرأة تكون لها طبائع فطرية في حركاتها وفي سكناتها، من رقة، من لين، من نعومة، وهكذا في المشية، في القعود، في الصوت إلى آخره. فإذا بالرجل يتتبع هذه الأشياء حتى يعني يقلد ماذا؟ المرأة، هذا لا شك أنه ملعون، لا شك أنه ماذا؟ ملعون. وأشياء قد تكون يعني سببية، وهي ما يتعلق باللباس، لباس، واللباس قد يختلف من بلد إلى بلد، في هذا البلد مثلا لباس معين للنساء، فيتقصد الإنسان يلبس مع أنه يعلم أن هذا لباس النساء، هذا لا شك أنه ماذا؟ من التشبه بالنساء، من التشبه ماذا؟ بالنساء. وهكذا أشياء جعلها الشارع من خصائص النساء كالحرير والذهب، فيلبس الحرير ويلبس أيضا ماذا؟ الذهب، أيضا هذا يدخل فيما يتعلق باللعنة، ما يتعلق ماذا؟ باللعنة. فتبقى عندنا ما يتعلق باللحية، ما يتعلق ماذا؟ باللحية. المرأة لا شك أن ما عندها لحية، في حلق الإنسان لحيته، هل هذا يعني تقصد أن يكون مثل النساء أو يريد التجمل فقط؟ فهذا هو المبحث الآن، نقطة الخلاف هي هذه، عندما يحلق الإنسان لحيته بحيث لا يبقى له ماذا؟ شعر ماذا في خده، هل قصد أنه يكون كالمرأة؟ هذا لا إشكال، ما عاد في إشكال أن هذا ملعون، لكن هذا الإنسان إذا لم يقصد، وإنما يقصد التنظف والتنعم إلى آخره، هل بمجرد هذا الفعل يكون قد شابه ماذا؟ النساء. فترجع إلى قاعدة أخرى عند العلماء، وهي الموافقة، يعني ماذا؟ يعني حصلت الموافقة دون المقاصدة، حصلت الموافقة دون ماذا؟ المقاصدة، بمعنى المرأة عندها ما عندها لحية وهذا ما عنده ماذا؟ لحية، هل بمجرد هذا الفعل يكون الإنسان من المتشبه ماذا بالنساء؟ نقول هذا ليس بصحيح، ليس بصحيح، والإنسان ما قصد هذا الأمر أنه يتشبه ماذا بالنساء. والأمر الثاني أن الأحاديث الذي جاءت فيها إعفاء اللحى مقيدة بمخالفة المشركين، وبمخالفة الكافرين. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث من الأحاديث تعليل الحكم بكون هذه مشابهة للنساء، مع أن مشابهة النساء هذه شيء يعني دائم وأبدي، بخلاف ما يتعلق بالكافرين. قد يتحول الكافر إلى إعفاء اللحية، وقد يعيش الإنسان في بلد ما فيه كفار، وقد يعيش الإنسان في بلد ما فيه كفار. لكن هل يعيش الإنسان في بلد ما فيه النساء؟ فكون الإنسان لا يشبه إلا بشيء نادر أو بشيء قد يتحول، فلا يمكن أن يكون يعني ماذا الشيء الذي هو على سبيل الدوام وعلى سبيل ماذا الثبوت ولم يشبه النبي عليه الصلاة والسلام به، دل على أنه ها هنا ليست فيها مشابهة للنساء، حلق اللحية ليست فيها مشابهة للنساء. ثم معنا هذه الفقرة مهمة يا أخوان، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما قال أمر بإعفاء اللحية علل يعني ماذا من أجل مخالفة اليهود ومخالفة ماذا النصارى في هذا الشيء ومخالفة الكافرين والمشركين. طيب لو كان فيها المشابهة بالنساء أن فيها حلق لقال النبي عليه الصلاة والسلام المشابهة بالنساء، أولا لأنها يعني شيء دائم، والأمر الثاني أنها دائمة مع الإنسان في كل بلد، بخلاف الكافر قد يعفو لحيته، بخلاف الكافر قد تكون في بلاد مسلم ما في كفار، ما في ماذا كفار. والنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعلق ماذا الحكم بهذه المسألة، فلو أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا فيه مشابهة للنساء لعلق الحكم من حيث التعليل بالنساء وما علق بالكافرين. هذا يدل على أن حلق اللحية من حيث ذاته إذا لم يقصد الإنسان أن يتشبه بالنساء فليس من قبيل التشبه بالنساء، والله أعلم. فهذه ثلاث علل أو أربع علل ذكرها الشيخ الألباني في النهي عن حلق ماذا اللحى، ومر معنا الخلاف في حلق ماذا اللحى واللحى. تفضل محمد أكمل الباقي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا يخفى أن في حلق الرجل لحيته التي ميزه الله بها على المرأة أكبر تشبه بها، فلعل فيما أوردنا من الأدلة ما يقنع المبتلين بهذه المخالفة، عافانا الله وإياهم من كل ما لا يحبه ولا يرضاه. نعم، لكن أيضا يشكل أيضا قص الشارب وإنهاك الشارب، أيضا هذا فيه يعني كونه يزال هذا الشعر الذي يتميز به الرجال، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإزالته. لو كان الأمر يتعلق بمشابهة النساء لأبقاه الشارع، لأبقاه ماذا الشارع، وإنما قال أنيقوا أحلقوا حفوا. ويعني بعض العلماء يستدل على أيضا على حلقه، فلو كانت المسألة تتعلق بمشابهة ماذا النساء ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحف الشارب، لأن أيضا مما يتميز به الرجال عن النساء أيضا، هذه أيضا علة تضاف إلى العلة الأولى، وأن النهي إنما لأجل مخالفة المشركين، والله أعلم، وليس لماذا لمشابهة ماذا النساء إلا إذا تقصد الإنسان هذا الأمر، يعني قصده قصد وإرادة تتعلق بالقلب، قصد وأراد هذه تتعلق ماذا بالقلب، والله أعلم. سينتقل الشيخ إلى خاتم الخطبة والكلام ماذا عليه، بارك الله فيكم. أنه إشكال للسؤال أخوان. نعم، طبعا ما يقال أن هذا امرأة، حينما يرى إنسان ما يقال هذا رجل كيف يلبس لباس المرأة في البلد الثاني، لكن هو طبعا ما أظن يستصيغ هذا الأمر، هو اعتاد في بلد أن هذا من لباس النساء، نزل إلى بلد وإذا بالرجال في هذا البلد هم الذين يلبسوا هذا اللباس، فهو هل هذا هو نفسه الآن يعني كونه يريد يلبسه معنا في ميل للنساء، صح ولا لا؟ كونه يريد يلبسه مع أنه تعود أن هذا من لباس النساء، فلبس لهذا الشيء فهمتني يريد كأنه يميل للنساء، فيدخل بعد ذلك الخطر، هذا على خطر، فهمتني ولا؟ لماذا تلبسه وأنت تعرف أنه من لباس النساء؟ إلا في شيء يجعلك مائل إلى طبع النساء، إلى طبع النساء، والميل إلى طبائع النساء خطير على الإنسان. طيب إلى هنا، بارك الله.